بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد التلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام يحتفل بلدنا الحبيب مصر بذكرى عودة جزء عزيز غال إلى أرض الوطن، بذكرى عودة سيناء الحبيبة. سيناء من قلب مصر كيف يفصلها جان، وعن روحها تنبو وتختصر. وسيناء أيها الأحباب هي أرض الفيروز، سعدت بخطى الأنبياء والصالحين، وسار على دربها المتقون. شرفها الله عز وجل بأن ذكرها في كتابه المبارك، حيث يقول تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. وقد أقسم المولى تباركت أسماؤه بهذه الأرض المباركة فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقسم الله عز وجل بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو طور سيناء. وقال الخازن: سمي سينين وسيناء لحسنه ولكونه مباركا. وقال العلامة ابن كثير: طور سينين هو طور سيناء، ذلك المكان المبارك الذي كلم الله عليه موسى تكليما. بوركت يا أرض سيناء، يا مهبط الخير والوحي والدعاء، يا منبع النور والضياء، يا مصدر الإلهام والرجاء. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 92 من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خلقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا وملائكته ورسله وجبريل وميكال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين